بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا في كل زمان ومكان. يعني ما شاء الله إلنا في كل قطر مأساة، ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. درس جديد من دروس المستوى الأول. وصلنا عند البسملة. تعريف البسملة لغة مصدر بسملة، مصدر بسملة، وهو لفظ منحوت من كلمتين بسم الله، ثم صار حقيقة عرفية في نفسي بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أمثال البسملة يا بيك، أمثال البسملة شوفي، البسملة بسم الله، بسم الله، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، الحسبلة حسبنا الله ونعم الوكيل. شوفي كمان بيعرف يعني في الفاظ بتعطيك، يعني بتكون منحوته من عده الفاظ بصير لفظ واحد. البسمله من بسم الله، الحوقله من لا حول ولا قوه الا بالله، الحسبله حسبي الله ونعم الوكيل، اصبحت عباره عن كلمه واحده. نعم، اصطلاحا هو قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم قبل الشروع في التلاوه. والبسمله مشروعه عند البدء بكل امر مستحسن، يعني اي امر بدك إياه، خطابة وموعظة ودرسا وأي شيء، الواحد يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. حكم البسملة عند الابتداء بالقراءة من أول السورة، أجمع القراء العشرة على وجوب الإتيان بالبسملة عند الابتداء بالقراءة من أول السور عدا سورة التوبة. والبسملة هي الآية الأولى من الفاتحة حسب العد الكوفي، وهي بعض آية من سورة النمل في قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ما حكم البسملة في أول السورة باستثناء التوبة؟ وجوبا، يعني فتحت المصحف على أي سورة الاستعاذة إحنا قلنا خلاص، الجمهور قال مستحب والبعض قال واجب، هذا خلصنا منها. ما حكم البسملة أول السور؟ استحباب ولا بتقولي وجوب؟ ليش وجوب يا بيك؟ لأنها مرسومة موجودة. ما حكم البسملة بين السورتين؟ وجوب. ليش؟ لأنها مرسومة. إحنا قلنا ليش سورة التوبة ما في أولها بسملة؟ السلام وبركاته. الرحمة مع البراءة. نعم، الرحمة التي في بسم الله الرحمن الرحيم لا تتناسب مع البراءة من المشركين، وقيل إن سورة الأنفال والتوبة عبارة عن سورة واحدة، والرحمة لا تتناسب مع السيف. نعم، جميع هذه. البسملة هي الآية الأولى من الفاتحة حسب العد الكوفي. في عندنا يا اخوان عد كوفي، عد بصري، عد مدني. احنا حسب العد تبعنا قديش عدد ايات قران الكريم حسب روايه حفص عن عاصم الكوفي، والعد الكوفي هي 6236 ايه. طب اعطينا مثال على كيف يعني بتصير الامور هاي. زي الله لا اله الا هو الحي القيوم، ايه الكرسي عندنا. هلا كيف حالك؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك ويحفظكم. عند غيرنا الله، اهلا وسهلا فيك يا شيخ. عند غيرنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية، وبتكمل عبارة عن آية ثانية. كذلك حاميم والكتاب مبين، إحنا حاميم عبارة عن آية واحدة رقم واحد، والكتاب مبين آية رقم اثنين. غيرنا حاميم والكتاب مبين عبارة عن آية واحدة. إذا القرآن هو، لكن أيوة بصير في إشكالية أو اختلاف على الفواصل. الفواصل يعني رؤوس الآية. عندنا عدد آيات 6236، عند غيرنا ممكن يكون 6234 أو 6220. إذا القرآن نفسه. سلام، هلا بالشيخ. الله يحييك ويطول عمرك. هلا أبو أنس. السلام عليكم. السلام طول كان. اليوم متأخرين سماح لأنه الدنيا مطر، مرة ثانية تجوا بكير. أهلا وسهلا، هلا بالحج. كيف حالك؟ نحن بجامعة الحي. أهلا وسهلا فيك. كيف جامعة؟ أعانكم الله. الفلاح كويس ما شاء الله، خروج يعني. الله يتقبل، الله يتقبل، هنيئا لكم. إذن حسب العد الكوفي بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم واحد، اللي إحنا رواية حفص عن عاصم الكوفي. هيا أخوان بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد. عند غيرنا بسم الله الرحمن الرحيم ليست الآية رقم واحد، إيه؟ والكل متفق على إنها السبع المثاني. Explain it. أحسنت. الكل متفق على انها السبع المثاني يعني سبع ايات، لكن في صار اختلاف في العد. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط ليش رحنا هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. في مشكلة شيخ كامل، في مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، هو لازم يفطر. آخر آية عبارة عن آية، في آية واحدة، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صارت عندي إشكالية أنا يا رجل، ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هاي السبع المثاني. عند غيرنا شو صار؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا الكل عنده سورة الفاتحة كم آية؟ سبعة. اللي عد البسملة آية، آخر آيتين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، خلاهم آية واحدة. واللي ما عد البسملة آية رقم واحد، قال لك الحمد لله رب العالمين آية رقم واحد، لكن صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، قسم آخر آية إلى آيتين. نعم. كمان، وهي بعض آية من سورة النمل في قول الله تعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن يا أحمد كمال، أكم بسملة عندنا في القرآن الكريم؟ تنتين. أحمد كمال تنتين بس؟ لا، كل سورة لها بسملة. أنا السؤال واضح، أكم بسملة في القرآن الكريم؟ واحدة. ما شاء الله، ماشي. القرآن الكريم كامل أكم بسملة فيه؟ سبعة. يا جماعة الخير، 115 114 113 111. كيف التاجر؟ التاجر كيف، عارف اللي هي 114، والتاجر كيف كمان 114. الزبدة، الزبدة 114. السؤال كمان مرة، كم عدد البسملة في القرآن الكريم؟ 114. على عدد السور 114. لخمتونا يا جماعة. عدد السور 114 وعدد البسملة في القرآن الكريم 114. كيف؟ هاي أحمد كمال 115. سورة النمل فيها بسملتين. طيب البسملة بجوز واحدة والباقي أربعة فيها بسملة، فصار عدد 114. حلو. بيقول لك عدد السور 114 صح، لكن التوبة فيش أولها بسملة، هاي 113. وبنرجع على سورة النمل، في بأول النمل وفي وسط النمل، هاي 114، يعني تبع التوبة إجت في سورة النمل عدا، يعني بحكي أنا. معلش يا سيدي، معلش. تفضل. هي 114. لا، صح، ماشي، صح صح صح. أيوة. في ثنتين. طيب الثنتين انت عدلت عليهم. شو الثنتين؟ مش عارف. أول التوبة، أكم سورة عندنا في القرآن الكريم؟ 114. ممتاز. أكم بسملة عندنا في القرآن الكريم؟ 114. كيف؟ ما هي التوبة فيش أولها بسملة. بتقولي صح، فيش أول التوبة بسملة، لكن في وسط سورة النمل بسملة، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا أنت لما تقول 114 والله تقول مش محسوبات، بالوسط كان المحسوبات. نعم. الآن شوف السؤال، كم عدد البسملة في أوائل السور؟ 113. هيك يعتبر من أوائل. وقعنا بعض الناس، وقعنا. إذا كم عدد السور في القرآن، عدد البسملة في القرآن الكريم؟ 114. كم عدد البسملة في أوائل السور؟ 113. أوائل السور، أنا حددت لك أوائل السور 113. طب وين راحت 14؟ إنه أول التوبة ما في. طب في القرآن الكريم 114، إنه صح ما في أول التوبة بس في وسط النمل. نعم. حكم البسملة عند افتتاح القراءة بغير أول السورة للقراء وجهان، عدم الاتيان بها وهو الوجه المقدم. مثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتاك حديث موسى. إذن كيف يعني عند الافتتاح بغير أول السور؟ يعني بالنص، يعني مثلا آلي عمران عدد آياتها 200، لو جيت على الآية رقم 100 هي وسط الصورة؟ وسط الصورة بس حصرا ولا كيف؟ ماذا نعني بغير أول السورة؟ أحسنت. إذن غير ابتداء يعني أي آية بعد الآية رقم 1. أحسنتم، لأنه كان البعض يقول لك يعني وسط السورة يعني آل عمران 200 آل جعمية. لا يا أخي، مو هيك، لا الأمر بعيد. يعني وسط السورة غير أول السورة، غير أول السورة. إذن في حال ابتداء بغير أول السورة معي إني أجيب البسملة، ومعي ما أجيب البسملة، لكن مين الأولى؟ عدم الاتيان بها. أحسنت. الاتيان بالبسملة مثال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين مفازة. إذا اتفقنا، ما حكم البسملة في أوائل السور؟ وجوب. لماذا؟ لأنها مرسومة. تمام. اثنين، ما حكم البسملة في وسط السورة يعني في غير أول السورة؟ هناك وجهان، عدم الاتيان بها وهو الأولى، والاتيان بها. الآن حكم البسملة بين السورتين، يجب الفصل بين السورتين بالبسملة عند حفص. معلومة على الهامش. حسب ما قرأتنا شيخ انه الأولى الاتيان بالبسملة، هيك كنا ندرس وهيك كان موجود، لكن في المناهج الأخيرة عدلوا. لكن أنا لغاية الآن مع الاتيان بالبسملة للتخلص من بعض المواضع اللي فيها إشكالية اللي راح نحكي عنها كمان شوي. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله مثلا، حسب المنهاج عدم الاتيان بالبسملة في أول السورة هو المقدم. في وسط السورة، في غير أول السورة. في غير أول السورة عدم الاتيان بها هو المقدم حسب الأوقاف. لكن الشيخ أسامة لو كان معنا زمان كنا نعطي له الاتيان بالبسملة هو المقدم حسب المنهاج القديم. من وسط السورة الاتيان بها مقدم. كنا نعرف انه فيها وجهان، عدم الاتيان والاتيان بها، لكن كنا ندرس انه المقدم الاتيان بها. ولغايه اللحظه انا بقول لك انه الافضل والله، لكن احنا في الامتحان نلتزم بقول مين؟ الاوقاف بس. واذا اخذت بهذا القول وهذا القول كله صح، كله صح، ما دام مركي ظهرك كله صح ان شاء الله. نعم، لكن انا اقصد يعني الاجازه الشخصيه هكذا اجزت المياه. خلاص نعم شيخ، ما في مشكله. الله يبارك فيك. طيب بيقول لك يجب الفصل بين السورتين بالبسملة عند حفص. طب عند غير حفص يا ابو شو في اوجه بين السورتين؟ في عدم الاتيان بالبسملة نهائيا. يا سلام، ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس. هكذا الوصل بدون بسملة، وهي قراءة حمز الزيات وغيره. حمز الزيات بالمحاري. نعم، وهي بالمحاري بيت متداول انه بدون بسملة اكثر الائمه ببسمل سرا. نعم. وما بعرف ليش بسمل سرا. أنا لما أقرأ في عدة سور بجهر بالبسملة، ما بعرف. ممكن الشيخ قصده بعد الفاتحة. لا شيخنا بالتراويح. لأنه وصل الصور دون البسملة. أنا اللي بعرف سرا بيجيبوها أئمة الحرم وأئمة غير الحرم، أنا هيك بعرف. لا حتى عندنا أما ما بيجيبوها، لا بقول لك وجوبا، مو يجب الفصل بين السورتين بالبسملة عند حفص. حتى قلت لحالك أستاذ. وجوبا، نعم هي مرسومة جماعة الخير، ما إحنا شو قلنا ساعة بنقول. بالصلاة أفضل. في شيخ كان يجيب بسم الله الله أكبر. بالصلاة في سورة الفاتحة ولا غير الفاتحة؟ فاتحة ودخلت على سورة ثانية. هاي جاهز بسم الله الله وأنا بصلي بسم الله الرحمن الرحيم بالدخل الإخلاص. طيب سؤال الآن، التكبير لا يوجد التكبير برواية حفص عن عاصم طريق الشاطبية. السلام طورك. واللي بيجيبها هلا شيخ الله يحييك، بناء على الأمر اللي كان سائد وما يفعله بعض المتصوفة. ما في بسم الله الله ما في الله أكبر التكبير، لا توجد أو لا يوجد التكبير برواية حفص عن عاصم طريق الشاطبية. يوجد تكبير لحفص عن عاصم طريق الطيبة، وفي غير القراء ماشي. لم يصح التكبير من طريق الشاطبية إلا عند البزي عن ابن كثير، وباقي القراء صح عندهم التكبير من طريق طيبة النشر. فكأردن ما أظن حدا بيقرأ بالقراءات، وإنت بتحكي عن واحد قديم صح؟ أنا أعتقد لا، هذولا بيتبعوا أسلوب عبد الباسط وغير عبد الباسط. قراءات هذا موضوع آخر. وين كنا احنا؟ في كان يسأل سؤال. البسملة حسب المذهب الشافعي يجب الجهر بها. هسه كرواية حفص يجب الاتيان بالبسملة في الصلاة وفي غير الصلاة، يجب الإتيان لأنه الآية رقم واحد. صار في خلاف، أجهر ولا أسر؟ أئمة الحرم مكي بتجهر ولا بتسر؟ بتسر. لأنهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. الشافعية بتجهر. طب أنا شو أسوي كطالب علم؟ كطالب علم أو بحاول أنشر؟ مرة تجهر ومرة سر. أو على مذهب بلدك. بسم الله. مذهب بلدك بصير، بس أنت أقول لك كطالب علم. بس هي رقم واحد. يا إخوان يجب ألا يتعصب طالب العلم لمذهب معين. إحنا خلينا وما بتكلم عن الفاتحة، بتكلم عن البسملة في بداية أي سورة، مش هيك كلامك؟ لا لا يجوز، ما بتجيبها يعني رقم واحد بالفاتحة رقم واحد. وفي غير الفاتحة صار في خلاف، ما بتجهر فيها، لكن المعتمد انه لا تجهر بالبسملة الا في سورة الفاتحة. عندي عند الشافعية، في غير السورة، في غير سورة الفاتحة ما اقول لك هيك، بغير الفاتحة ما انا بقول له يعني بكتبها، يعني قرأتها بالفاتحة ودخلت على الإخلاص قل هو الله واحد بدون بسملة. بدون بسملة صحيح يا رجل، صحيح. شيخ فضل الطريق، عند المذهب المالكي لا تعتبر البسملة آية ولا يجب الاتيان بها ولا تعتبر شيء. عند المذهب المالكي في سؤال، تفضل. سرا ضابطها ان يسمع نفسه صح، بس في ناس بتزودها عند الاحناف حتى في ناس بتزودها يعني في ناس بالصلاه بالخمك بسم الله الرحمن. طب انا بتقرا كمان سريه، طب انا بدي اقرا يا اخي بارك الله فيك كويس، انت بدك يعني مشكله بذانك بذانك ما بتقدر يعني يعني يا رب سامحني بقرا بقدر عليه اقول ما بقدر شو بدي اسوي بذانك لو كنت حالك وسمعت بذانك الصلاه. إخوان الجهر والإصرار في الصلاة من هيئات الصلاة. نعم صحيح. يعني خلي بس والله سؤال رد رد شيخ رد. بالفجر أسريت صلاتك صحيحة لكن ما جبت الهيئة. الظهر جهرت صلاتك صحيحة لكن هذه هيئة ليس عليها سجود سهو. يعني الجهر والإصرار في الصلاة من هيئات الصلاة، ليست ركن وليست شيء. نعم. اتفقنا؟ وين كنا احنا؟ خلاص هيك؟ نعم. سؤال الشيخ محمد، أنا قرأت حفص اللي تعلمتها أو تمام. وبعلمها أو بقرأها تمام. البسملة إحنا عندنا بداية الصلاة وجوب. نعم وجوب. نعم لو بتقرأ لحالي أو بتقرأ بالصلاة كوني أنا باخذ بالوجوب الأصلي إني أجيب البسملة كان سر أو بالجهر. أنا شو قلت لك؟ أنا اللي بعرفه إنه الأئمة هذول بالسر وبالبسملة. نعم أنا كأحمد لما أقرأ عدة سور في الصلاة بجهر. إحنا كأننا هنا كطلاب الآن ندرس بالأحكام التجويد أو الكلام الأصل اجهر لا أجيب بها يعني أجيبها. شو المشكلة إنك ما تجهر فيها يا أخي؟ يعني ما في صلاة جهرية يجهر فيها. أنا بقرأها السر لأنه قصد سؤال إنه شو محمد يقول لك إنه أنقل بدون ما بسملة أقرأ مثلا بدون ما بسملة. ما إحنا اتفقنا إنه وجوب عند حفص للفصل بين السور. أنت اللي اسمح أتكلم ولا لا؟ تفضل سيدي إحنا للفصل بين السور، برجع بأكد للفصل بين السور. نعم تتكلم عن الصلاة مش عن الفحص أو لا لا عن الصلاة وعن جسم عن الصلاة. تجاوز الصلاة عند المذاهب الآن خلينا عن سورة الفاتحة كل واحد الأول. نعم نعم. الآن إذا تنتقل تقرأ قل هو الله واحد ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ما تقول جهرا؟ قل هو الله واحد من الفاتحة أنا ما بنشرح كده. ماشي صح صح صح صح هاي معك هاي معك. والضالين آمين سكت الإمام الان ما بقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه متفق عليها. نعم هنا صارت عندك مشكله في الصف اذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم عند الامام مالك حتى بالفاتحه مكروهه. عند احمد بن حنبل اصرار، عند الشافعي يجب الجهر، وعند ابو حنيفه الفاتحه ككل لا تعتبر ركن هي واجب وممكن تبدا باي سوره، ولا كل واحد له دليل ودليله يعني قوي جدا والله تعالى على واحد. السؤال كمان مرة، أنا قرأت سورة الإخلاص أو سورة الكافرون بعدين ندخل بسورة الإخلاص في نفس الركعة، البسملة بين السورتين. هون كان السؤال، أنا العبد الفقير الله بجهر بالبسملة في الصلاة إنه أبين انتقلت من سورة إلى سورة أخرى. حتى أبين أئمة الحرم أنا بعرف أنهم بسروا، أما لا أعلم حدا من اللي حوالينا أنه ما بجيب بسملة نهائيا. أنا هاي السؤال أنا هذا اللي بعرفه. أنا بدي أقرأ أنا أقول الكافرون أنا إياه وأبلش بالإخلاص بدون بسملة، بجوز أنا داخل الإسلام جديد أو بجوز ما بعرف شو الصورة هاي من الصورة هاي، تشتبك عند الفهم إنه هاي صورة واحدة. بارك الله فيك. أنا الشيخ حمزة حكى لي إنه يكره إنك ما تجيبها، يكره. ما هو إحنا بدنا الأمر طويل بدناش لا لا الأمر طيب. وغير حفص. طيب هسه احنا قلنا حمزة زيات ومن شر حاسد اذا حسد اقول اعوذ برب الناس. شو في كمان اوجه اخرى للوصل السورتين؟ السكت. ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس بدون بسملة، هذا يسمى السكت. هذا عند خلف العاشر وغير خلف العاشر السكت. اذا البسملة بأوجهها اللي احنا بنعرفه سلام طوكر تفضل، والوصل بدون بسملة والسكت بدون بسملة. رواية حفص بأي وجه أخذ؟ أخذ بالبسملة بأوجهها الثلاث بين السلام. بين السورتين بين السورتين. تمام هلا حبيبي. طيب خلينا نفصل التلفون عشان عم أبو أنس يحكي مكالمته. نعم، حكم البسملة قلنا الأوجه الجائزة بين السورتين إذا كانت السورة الأولى تلاوة هي الأولى ترتيبا عدا أول التوبة جاز فيها ثلاثة أوجه مرتبة كما يأتي حسب الأداء. قطع الجميع كقوله ولا يخاف عقباها، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى. من لوازم الوقف السكت. من لوازم الوقف السكت، ما رأيكم؟ بقولوا من لوازم الوقف السكت. من لوازم الوقف التنفس. من لوازم القطع التنفس. أيوة. من لوازم الوقف السكت. الوقف يا إخوان يعبر عنه بالقطع، مصطلحين لشيء واحد، مش مشكلة. إحنا من لوازم قطع الجميع أو من لوازم الوقف التنفس. ولا يخاف عقباها، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى. سكت دون نفس. لا نفس. ما الفرق بين السكت وبين الوقف؟ التنفس. إذا الوقف هو قطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمنا يسيرا مع تنفس بنية مواصلة القراءة. السكت قطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمنا يسيرا من غير تنفس بنية مواصلة القراءة. إذا ما الفرق الجوهري بين السكت وبين الوقف؟ الوقف في نفس، السكت ما في نفس. قطع الأول وصل الثاني بالثالث. طب ما هو الأول بين السورتين؟ آخر السورة. آخر السورة رقم واحد اللي هو الأول، واثنين البسملة، وثلاث أول السورة الثانية. أحسنتم. طيب ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. أحمد كمال جيب لي إياها. اقطع الأول وصل الثاني بالثالث. أعوذ بالله من الشيطان. وين شابك أحمد؟ ولا سوف يرضى. اسمعنا ايش معنى هذا يا اخوان؟ لما كنا نوزع الاسئله التجريبيه كان يقول طب شو هاي اجابتها، حال الانتقال من سوره لسوره، اقول لك انا هي وين موجوده. غير احمد كمال، ابو حمزه. ولا سوف يرضى. طبعا هاي الاستعاذه يا اخوان صحيح؟ احنا في مثالنا لا ما في استعاذه الان. شيخ انا هون مش ايه مش زيها، مش مشكلة، نفس الفكرة. يلا ماشي يلا. إذا الآن بدنا نقطع الأول ونوصل الثاني بالثالث. تفضل أبو حمزة. ولسوف يرضى. تنفست الآن. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. شو المشكلة يا أسامة؟ ما أخذ نفس لكن لم يكسر. أيوة عيد أبو حمزة. ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. أحسنت. من لوازم الوصل عدم التنفس والإتيان بالحركات في الكلمات جميعا. عدم التنفس من لوازم الوصل، عدم التنفس والإتيان بحركة الكلمات. الصائمون لا تنسوا إخوانكم في غزة وفلسطين، أهم شيء هذا، باقي الأمور سهلة. والله شيخ صلوا المكان. الله يجزيك خير. فلسطين شايف. السودان، لبنان، حال المسلمين في كامل، نسأل الله العفو لك وكله على المسلمين. هذا جاي إن شاء الله. شيء ونشكر جنوب أفريقيا في هذه المناسبة على موقفها، ولا بارك الله في باقي الدول. يعني الوجه الثالث وصل الجميع. وصل الجميع جيب لنا إياها وسامة. يلا وأما بنعمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما. وأما بنعمتي. انت وين شابك؟ والله يا اخوان انتوا وين شابكين؟ يلا صحيح. دلوا يا اخوان. الصبع مش عارف. 39 39 اول الكتاب عندي مختلف. يلا. واما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك. فحدث، ليش ما اعطيتها حركة؟ لانها ساكن. فحدث. نعم. لانها ساكن. وكمان مرة مش صد رك، ها في واحد مشهور فيها صد إد إد صدرك إض لا عرف حاله وضحك. يلا ماشي، ما عرفتوا أنتم من هو، ما عرفتوا من هو. لا لا لا لا لا لا, لا, لا ولا أول حرف من اسمه عبد الكريم. لا لا لا ما بين. لا لا يجوز وصل آخر السورة بالبسملة ووقف عليها. ليش يعني؟ وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم أتنفس وأكمل، هذا ممنوع. ليش؟ لذلك إيهاما بأن البسملة آخر السورة الأولى، والبسملة هي لبدايات السور أوائل السور وليس لنهاياتها. طب إذا كانت السورة الأولى تلاوة هي الثانية في ترتيب مصحف عدا أول التوبة ففيها وجهان، يعني أنا بدي أرجع رجوع من سورة الشرح إلى سورة النبأ، أو من سورة الناس إلى سورة البقرة، أكم وجه معي؟ أي رجوع؟ والله يا اخوان تنتبهوا لانه دائما تخربطوا فيهم عند امتحان التجريبي وغير امتحان التجريبي، بصير في خربطه عندكم. اي رجوع معك وجهين، ما هما؟ قطع الجميع، قطع الاول، وصل الثاني بالثالث. يمتنع الوصل، واي؟ لماذا وصل الجميع في حال الرجوع يمتنع؟ لان الوصل يفيد التتابع، الوصل يفيد التتابع. انا في حال الرجوع في تتابع؟ ما في تتابع، انا قاعد برجع رجوع. ينتبه إذا قطع الجميع قطع الأول وصل الثاني بالثالث. حكم الانتقال من أي مكان في السورة إلى وسط سورة أخرى تجب البسملة بينهما وفيها وجهان. إذا انتقلت من وسط سورة إلى وسط سورة تجب البسملة بينهما وفيها وجهان، قطع الجميع، قطع الأول وصل الثاني بالثالث، مثل وصل وسط سورة الأنعام بوسط سورة يونس، معي قطع الجميع، قطع الأول وصل الثاني بالثالث مع وجوب البسملة، أو وصل وسط سورة الحجرات بوسط سورة التوبة، إلى آخر الأمثلة. حكم وصل آخر سورة قبل سورة التوبة ترتيبا مع أول سورة التوبة. أكم سورة عندنا قبل سورة التوبة؟ الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، والأنفال. هذول السور جميعها الثمانية قبل سورة التوبة. إذا بدي أنتقل من آخر سورة من هالسور إلى سورة التوبة معي ثلاث أوجه، قطع الجميع، إن الله بكل شيء عليم، براءة، قطع الجميع بدون بسملة، طبعا كلها بدون بسملة لأن التوبة ما في أولها بسملة. اثنين، وصل الجميع الأسهل، إن الله بكل شيء عليم براءة. الوجه الثالث اللي قال عنه أبو صهيب اللي هو السكت، إن الله بكل شيء عليم براءة. إذن أي سورة قبل التوبة مع التوبة معي ثلاث أوجه وجميعها بدون بسملة، وصل الجميع، قطع الجميع، والسكت. طيب حكم وصل وسط أي سورة بأول سورة التوبة فيها لكل قراء وجه واحد وهو الوقف من غير بسملة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لو بدي أنتقل لأول سورة التوبة معي إيش بقول لك؟ الوقف، تتنفس وبتقول براءة من الله ورسوله. حكم وصل آخر أي سورة بعد التوبة في ترتيب مصحف مع أول سورة التوبة، يعني في حال الرجوع كنت أنا بسورة الشرح بدي أرجع لسورة التوبة، أكم وجه معي؟ الوقف بدون تنفس أو القطع. طب أنا يا أبو نواف خلصت سورة التوبة بدي أرجع لأول سورة التوبة، أكم وجه معي؟ الوقف. أحسنت. أي رجوع للتوبة معي وقف فقط. أي سؤال قبل ما نختم؟ تفضل. بداية من الرجوع ممكن تعيد الشرح؟ الرجوع، أي رجوع؟ أنا كنت بسورة النبأ بدي أرجع لسورة البقرة، أكم وجه معي؟ ثلاثة. أي رجوع معي وجهين يا إخوان؟ قطع الجميع، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وصل الجميع، قطعت الأول، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وبكمل. أنا قطعت الأول وصلت الثاني بالثالث، أو قطع الجميع، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، وبكمل. أي رجوع من سورة لسورة، رجوع معي وجهان، قطع الجميع، قطع الأول وصل الثاني بالثالث. شيخ خلاص صحت التنكيس؟ لا لا لا مش تنكيس، لا بصح يا أخوان التنكيس يكون في نفس السورة. ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، الله الصمد، قل هو الله. هذا التنكيس المذموم، نفس السورة أرجع بآيات رجوع بنفس التلاوة، هذا هو التنكيس المحرم. أما الرجوع سورة طويلة مثلا زي سورة البقرة إخوان بالركعة الأولى مثلا من الأخير، هل هذا يعتبر تنكيس لكن ليس محرما والصلاة صحيحة. التنكيس المحرم أرجع بسورة البقرة، أرجع من عند ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أقرأها وأرجع رجوع، آمن الرسول أرجع رجوع، هيك خطأ. لما أرجع أنا أقرأ سورة الفاتحة مش انتهى التنكيس ولا لا؟ وين سورة الفاتحة كمان مرة؟ يعني الركعة الأولى قرأت من آخر سورة البقرة، نعم، الآن قلت للركعة الثانية بدي أقرأ الفاتحة، نعم، الآن بصير أبدأ من البقرة من الأول البقرة. ما في مشكلة يا إخواني، هذا اعتبره بعض العلماء تنكيس لكن ليس محرما، الصلاة صحيحة. هلا كمان تنكيس الفاتحة ولو بعد الفاتحة، ولو قال لك أنت الآيات الهاي من سورة البقرة جبت الموضع ورجعت في السورة الثانية ما جاب سورة الفاتحة، ما بيجيب سورة الفاتحة، أنت التلاوة بعد سورة الفاتحة أنت الآن نكست فيها، لكن هذا التنكيس لا يعتبر محرما ولا يبطل الصلاة. التنكيس المحرم تأخذ السورة نفسها ترجع بآياتها، ترجع رجوع بآياتها. طيب أنا أخذت سورة الأنعام قرأت في الركعة الأولى من آخرها ورجعت في الركعة الثانية من أولها، صلاتك صحيحة لكن تركت الأولى، وين التنكيس المحرم الذي يستعمله المنجمون والسحرة والولول للتقرب إلى الشياطين وإزالة هيبة القرآن بالرجوع؟ ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، الله الصمد، هذا محرم ولا يجوز لأي سبب من الأسباب. بعض العلماء قال لك في تنكيس، قرأ في السورة في الركعة الأولى سورة الناس وفي الركعة الثانية سورة الفلق، صلاته صحيحة يا أخي صحيحة لكن ترك الأولى ويجب مناصحته يا أخي. خاصة بالقصار الصور، ما قلنا لكم عادي الأمر، يعني الصلاة صحيحة لكن ينصح، يعني يا إمامنا بارك الله فيك نصيحة من أخي أخوه، هذا اعتبر بعض العلماء يعني تنكيس، هو لا يبطل الصلاة نعم لكن يعني هيك الأولى، الأفضل تقرأ في الركعة الأولى سورة الفلق وبالركعة الثانية سورة الناس، يعني مخصوني كمان. حسنت. حكم الانتقال من أي مكان في السورة لوسط سورة، كيف ننتقل من وسط سورة لوسط سورة؟ أنا كنت بنص سورة النبأ، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، بدي أنتقل لسورة ثانية، هي معنى من وسط سورة إلى وسط سورة أخرى. إخوان وسط السورة لا يعني وسطها بالضبط، أنا قاعد بمتحن قرأني شوي من سورة النبأ وقال لي ارجع سورة الأنعام، هي انتقال من وسط لوسط، مش شرط ارجعك لأول السورة، من وسط إلى وسط. مين في عنده سؤال كمان؟ هذا والله تعالى أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الموضوع ليس صعبا لكن بده مراجعة، اللي ما براجعه ما راح يثبت المعلومات، يعني ما في إشي صعب، ما في إشي مستحيل، ما في إشي والله تقول والله هذا يعني لا لا لا، كله واضح إن شاء الله، لكن المعلومات بدها حفظ، بدها مراجعة، بدها تثبيت. بارك الله في الجميع.